في العشر الأواخر من رمضان، وأنا في طريقي إلى المسجد، شاب من الشباب رافع أشرطة الأغاني على الأخير في الثلث الأخير، ويا من أصابه الهم من الحرم يصلي، ويا من أصابه الكر، ويا من أصابه الغم إلى هذه قصص مؤثرة، قصص مؤثرة تحمل إلى استمع أيها الأحبة إلى هذه القصة. يا من لا يصلي اسمعني أخي الحبيب، قال أحد مغسلي الأموات، شاب من الشباب انقلبت به السيارة مع صديقين له، مات اثنان وبقي الثالث يحتضر لا إله إلا الله ما يجيب، قال الثانية قل لا إله إلا الله ما يجيب قال الثالثة قل لا إله إلا الله، والنهاية قال هو في سقر قال هو في سقر، ثم ما من منكم يريد أن يموت هذه الموتى، محمد صلى الله عليه وسلم من منكم يريد أن يموت العهد الذي بيننا وبينكم فمن تركها فقد كفر. استمع إلى متى ونحن نترك الصلوات، وهل للإيد مكان بين هذه القصص؟ اسودت الدنيا في عيني وأظلمت الدنيا عندي، كيف مصاب بالإيدز؟ استمع إلى هذه قصص مؤثرة، قصص تحمل الكثير. يقول شيخ صوفي أنا كنت رائد عسكري آمر وأنهى أروح وأجي، يقول الحين ما أقدر أغسل نفسي في الحمام، أن يجعلك مشلول ويستطيع بأمر كن أن يجعلك أعمى، ويستطيع بأمر كن أن يجعلك أصم، لكن حفظ عليك سمعك وبصرك. ما عظمنا الله حق التعظيم، أعطانا أعين فنظرنا الحرام بنعمة الله، أعطانا أذن فسمعنا الحرام بنعمة الله، أعطانا أيدي فأكلنا الحرام بنعمة الله، أعطانا أرجل فمشينا للحرام بنعمة الله. استمع ويرانا إلى هذه قصص وماذا عن قصة الرجل الذي لا يدان؟ كنا جالسين، يقول فجاء رجل ينادي من عند باب المسجد، استغربنا، فلما وصل إليه وجده رجل ليس لديه ذراعين، استغرب ذلك الشاب، قال ما تريد؟ يقول فقال لي تنزع ملابسي أرجوك، بس قصص مؤثرة. يقول والله اعتصر قلبي، بكيت، قصص مؤثرة. يقول فقال هل استشعرنا هذه العظمة؟ هل تأملنا في هذه العظمة؟ هو الله سبحانه لا إله إلا هو، شاب عمره 24 سنة. يقول لم يسأل عني أحد، حتى إخوتي وأمي لم يسألوا عني، وها أنا أنتظر الموت. لكن يا أيها هل تفكرت في قصص الأسرياء؟ هل تفكرت في هل أصبت بالعقم؟ هل أصبت بالعقم؟ تذكر قصة زكريا عليه السلام. يا من يشتكي العقم، يا من يريد الولد، يا من يشتكي العقم، يا من يريد الولد، اسمع اسمع. وزكريا إذ نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا من كلعن الدعوة، تذكر قصة نوح السلام عليه. دعا قومه 950 سنة والنهار ما يستجيبون، أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا يستهزئون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فستعلمون من يأتيه عذاب يخزي. العلماء يقولون المياه ما زالت تنبثق من الأرض ومن السماء 6 أشهر،